أودعتها فيك لا يمال طيب المقر بعيد عن عيني أول ليلة تبيتها في غرفة كبرها حول المتر في متر تنقص لمتعوسها وتزيد لبخيتها الله يفسح لها في القبر مدى النظر وعند سؤال أسأله وارجيه تثبيتها وقفت برقمه قالوا يا مال المطر 27 والأجداث محصيتها قلتاه ما كنه إلا رقم ليلة قدر حتى بهذه ظنون الخير ظنيتها